بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية التي أخبرنا القرآن بها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى، أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليكون الناس على بينة من أمرهم. فمن تمسك بما جاء به الرسل وبما أنزله الله سبحانه وتعالى من كتاب فقد وفق وهدي، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه الأشياء التي نراها على الأرض، بل كثير من هذه الأشياء، إنما هي زينة، إنما هي زخرف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأمور التي يقضي الناس كثيرا من أعمالهم طلبا لها وسعيا خلفها، وينسون الغاية التي خلقوا من أجلها. هذه الأمور قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: إنما هي متاع، إنما هي مجرد زينة. ثم بعد ذلك يأتي اليوم الحقيقي الذي تظهر فيه هذه الأشياء على حقيقتها: وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موطن في القرآن، يخبرنا أن هذه الحياة هي مجرد لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الأمور قد تشغل الإنسان عن سيره في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، ينبغي بين الفينة والأخرى أن نصحح الرؤية، أن نصحح الرؤية، وأن نحصل أولا هذه الرؤية. الواحد لما يحس أن نظره ضعيف يروح يكشف، فالدكتور بيقول له، طبيب العيون يقول له: أنت نظرك مثلا مقاسه كام؟ 5 على 6 4 على 6 3 على 6، ولا أصلا في عين أنت فيها مشكلة كبيرة. فعلى حسب مستوى الرؤية، على حسب ما الإنسان بيرى الأشياء. تلاقي واحد أحيانا بيقود السيارة والزجاج الذي أمامه مليء بالطين، فلا يرى الأشياء على حقيقتها، يرى يعني لو أصيب هذا الزجاج بنوع من الطين وليس معه ما ينظف هذا الزجاج، الإنسان قد يصطدم، قد يقع في حادث والعياذ بالله. هكذا الإنسان في السير إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يرى الأشياء على حقيقتها يفتن، إن لم يرى الأشياء على حقيقتها يفتن. بل كلما زادت رؤية الإنسان للأشياء على حقيقتها ازداد طاعة وازداد عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، يقول الله سبحانه وتعالى، حديث القدسي، للملائكة أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تسير في الطرقات. ليه الملائكة بتلف في الطرقات؟ بتلتمس، بتبحث عن حلق الذكر، هنا في مجلس علم، هنا في ناس قاعدة بتصلي، هنا في ناس قاعدة بتدعو الله سبحانه وتعالى، ناس بيذكر الله سبحانه وتعالى، فتظل الملائكة تبحث في الطرقات، فإذا وجدت هؤلاء الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى حفتهم الملائكة إلى السماء الدنيا، فيسألهم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم، عايزك تتخيل المشهد، يسأل الله سبحانه وتعالى ملائكة وهو أعلم ما يقولون. الناس دي قاعدة بتعمل إيه؟ يعني الناس دي في ناس مشغولة وناس مطحونة وناس، الناس دي قاعدة في المسجد بتعمل إيه؟ ما يقولون؟ قال يقولون يا رب يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول الله سبحانه وتعالى، شوف التعبير، وهل رأوني؟ فيقولون لا والله يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوني؟ مصطلح هنا الرؤية، وكيف لو رأوني؟ قالوا يا ربي لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. ده هم بيتكلموا على أحسن ناس، على الناس اللي بتمكث في المسجد وتصلي وتسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا يا رب لو رأوك، لو علموا رحمتك، لو علموا قدرتك، لو علموا لطفك، لو علموا سعة رزقك لأقبلوا على الطاعة. فكيف لو رأوني؟ هي القضية الحجب التي قامت بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ذلك أعلى مراتب العبادة أن تعبد الله وكأنك تراه، أعلى مستوى لتصحيح الرؤية أن ترى بعينك حقيقة لطف الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن الإنسان بينسى، حجب بتتوالى على قلب الإنسان، ينزل إلى الحياة الدنيا يختلط بهذا ويسعى مع هذا ويتكلم مع هذا، فينسى أن الله على كل شيء قدير، وينسى قدرة الله المطلقة، فيقلل من العبادة، يحس أن العبادة ما لهاش لازمة، يحس أن الأسباب هي اللي بتجيب، يحس أن كل ما يكثر من الأسباب كل ما بيزداد سيطرة وتمكينا، ينسي أن الله بيده مفاتيح كل شيء، وأن الله بيده مقادير كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع ويخفض، وأن الله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، وأن الله سبحانه وتعالى هو المقدم والمؤخر، وأنه وأنه وأنه وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لكن الإنسان بتقام على قلبه الحجر، فيقلل من الذكر، ويقلل من العبادة، ويقلل من البذل لله سبحانه وتعالى، لأنه لم يرى الأشياء على حقيقتها. حينما ينفق لا يرى أن الله قادر على أن يخلف عليه، فهو يخلفه الله سبحانه وتعالى، يخلف عليك إذا أنفقت في سبيل الله. لكن الإنسان لا يرى ذلك لأنه مشغول. فقال الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوا، هذا أقصى اجتهاد لهم في الطاعة ولم يروني بعد. فكيف لو رأوا، فكيف لو كشف الحجب، لو كشفت الحجب، فكيف لو رأيت وجه الله سبحانه وتعالى وعلمت قدرته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، ينصر مظلوما ويشفي مريضا وينقذ هذا ويرزق هذا ويشفي هذا ويرفع هذا ويخفض هذا سبحانه وتعالى. لكننا لا نرى ذلك، إننا لا نرى إلا الأسباب التي أمامنا، فانشغلنا بها وابتعدنا عن الله. فقالوا يا رب لو رأوك، لو يعرفوا الأشياء على حقيقتها لكانوا أشد لك عبادة، وكانوا أشد لك تعظيما، وأشد لك تمجيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم. هي القضية نقص العلم بالدار الآخرة، عدم معايشة عالم الغيب، هذه الرؤية لم تعد صحيحة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوتي ماذا يريدون، عايزين إيه؟ قالوا يا رب يطلبون منك الجنة. فيقول الله وهل رأوها؟ فيقول الله، فيقولون يا رب لم يروها. فيقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو رأوا؟ ماذا لو سمع الإنسان بيقين عن نعيم الجنة؟ يعني لو قاعد يسمع كده لكنه موقن، قاعد يسمع الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن الجنة ويوقن بذلك، كأنه كما قال الصحابي كأنه يراها رأي العين، أعلى مستوى لتصحيح الرؤية. في واحد نظره بالنسبة للغيب 6/6، وفي واحد نظره بالنسبة للغيب 0، لا يرى إلا تحت قدميه. هذا والعياذ بالله هو كالأنعام، لا يفكر إلا فيما تحت قدميه، لا يرى شيئا من الغيب، لا يعامل شيئا. لكن في إنسان يثق بقدرته سبحانه وتعالى وبلطفه، يعامل الملائكة. في واحد بيتعامل إن في ملائكة بتستغفر له، في واحد لما بينفق بيوقن أن الله يخلف عليه، في واحد بيترك المعصية لأن الله يراه، في واحد يخاف أن الله يطلع على قلبه، يجد في قلبه غلا أو حسدا أو حقدا لفلان، يخاف يقول لك لا أنا ربنا مطلع على قلبي، هذه الشهوات التي تموج في صدري أنا أخاف أن يطلع الله على قلبي وراء ذلك. لذلك هؤلاء يخشون ربهم بالغيب. كلما زاد مستوى الرؤية كلما زادت العبادة، كلما زاد البذل، كلما زاد اليقين، كلما زاد الإقبال، لأنك تقبل على أشياء تراها. فقال الله سبحانه وتعالى كيف لو رأوها أي الجنة، قال يا رب كانوا أشد لها طلبا. ده كان قطع نفسه، ده ما كانش ينام كل يوم من غير ما يصلي القيام الليل، مستحيل. ده كان قام يصلي الفجر بدون ما حد يصحيه أصلا، أنه يعني قاعد منتظر اللحظة، لأن صلاة الفجر وصلاة العصر مدومة علينا في جماعة من أسباب رؤية وجه الله يوم القيامة. فهو قاعد لا لا لا لا يمكن أضيع الحاجات دي. كانوا أشد لها طلبا. فقال الله سبحانه وتعالى لملائكته ومما يتعوذون، خيفين من إيه؟ فيقولون رب يتعوذون من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى هل رأوها؟ فيقولون لا والله لم يروها. فيقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو رأوها؟ كيف إذا استمعت إلى آيات القرآن وهي تتكلم عن صرخات أهل النار، عن حميم أهل النار، عن الغساق، عن الغسلين، عن المقامع من حديد والعياذ بالله، عن يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، عن العذاب الذين يظلون فيه أحقابا، ماذا لو استمع الإنسان لهذه الآيات بيقين؟ فقالوا يا رب لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا. مش لاقي الحاجة مختلف فيها ويقول لك وماله ومش عارف ايه، لا لكن يجري بعيد عن النار، اي شيء يجعل بينه وبين النار وقاية وحاجز، بل يترك ما فيه شبهة اصلا، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو بيبعد تمام، اشد كانوا اشد منها فرار، خاف، فكيف لو رأوه؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى للإنسان لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصره حديد بمعنى اللي هو نظره 6/6، يعني بيرى الأشياء على حقيقتها بدون تدليس أو تزوير أو غبش، بيرى الأشياء على حقيقتها. فيقول الله له يوم القيامة الآن رأيت الأشياء، الآن عرفت قيمة هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان يوم القيامة من الذهب والفضة. يوم القيامة الأرض تطلع الخيرات، ذهب وفضة وكل الخيرات، ناس ماشية في الشوارع والذهب والفضة مليين الشوارع. فيمر قاطع الرحم وينظر إلى الذهب والفضة، ويمر القاتل ويمر السارق ثم يتركونه ويذهبون، شوفوا الذهب والفضة وسيبينه. فيقول قاطع الرحم في هذا قطعت رحمي، ويقول القاتل في هذا قتلت، ويقول السارق في هذا سرقت، ثم يتركونه ويذهبون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا العشار أثمن وأغلى وأثمن أموال العرب وإذا العشار عطلت لم يعد لها قيمة. عارف لو صدر قرار الآن إن كل الأموال الورقية اللي معاك ليس لها قيمة، شوف الناس تعمل إزاي مع المال. الناس تجري تدور على حاجة تانية، تشوف مثلا التعامل هيكون بإيه، فيتركون يزهدون في هذه، يقول لك إيه ده أصبحت مجرد ورقة لا قيمة لها. هكذا يوم القيامة يأتي الغني يريد أن ينجو من النار فيسأل: بكام أطلع؟ بكام أو أجيب وسايط؟ ذلك جاء القرآن وجاءت السنة كثيرا أن يوم القيامة لن ينقذ الإنسان ماله، ما أغنى عني مالية، لن ينقذ الإنسان الشفعاء، لن ينقذ الإنسان الأصدقاء، فما له من شافعين ولا صديق حميم، لحد هيشفعله ولا صديق بيحبه هينفعه. فهو متصور إنه هو يطلع من الورطة دي بالمال أو بالمنصب، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. دي العملة، حسنات وسيئات. أنت قتلت هذا، سرقت هذا، اغتبت هذا، هو عايز حقه، طب تدي له حقه إزاي؟ خذ من سيئاتي أو أعطيه حسنات، هذه العملة، أعطيه من الحسنات. تخيل الناس كل يبحث في عدد حسناته، مشهد مهيب. يا ترى تقضي، يا ترى أنا حسناتي تقضي إن أنا أقضي اللي علي من مشاكل وديون وظلم وغيبة وبغي وجور وأكل أموال الناس، يا ترى أنا اللي معايا يقضي حسناتي ولا هأخذ من سيئاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو المفلس والعياذ بالله. فعلى حسب مستوى رؤية الإنسان في الحياة، لما الإنسان بيرى الأشياء على حقيقتها بتتغير أفعاله. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، أي من هذا الأمر الجلل يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك. في الدنيا كان في غطاء، ما كانش شايف، زي اللي لابس نظارة سوداء معتمة يظن أنه لا يرى شيئا، هو في غطاء على عينه، فكشفنا عنك غطاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. هو مش شايف، تكلموا عن الفردوس الأعلى هو مش شايف، هو لا يبذل لهذه الأمور مطلقا، لا يعامل الله مطلقا ولا يرى هذه الأشياء. تقول له المال ده حرام، ده إذا أكلت هذا المال إنما تأكل في بطنك نارا، هو لا يرى هذه الأمور. لك الشغلانة دي بتجيب فلوس، يبقى أنا أعملها، حلال حرام مش مهم، هو لا يرى الغيب ولا يريد أن يتعامل بقضية الغيب، حاجة هو مش شايفها ولا يقتنع بها. ذلك قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من الناس من بصره حديد في الدنيا. ذلك لما كان الصحابي حنظلة وغيره من الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أهمية مجالس الوعظ، أهمية السماع عن الدار الآخرة كثيرا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا رائعين. شوف مستوى الرؤية بيرتفع إزاي، دي عملية تحصيل الرؤية، إنك أنت لازم تتعب عشان تصحح رؤيتك. ما أنا عمري ما أشوف الأشياء على حقيقتها وأنا لا أقرأ القرآن وأنا لا أسمع عن الجنة وأنا لا أسمع عن النار، كيف سأصحح رؤيتي؟ كل اللي حواليا بيكلمني في مجرد الأسباب فقط، حدش بيكلمني عن لطف الله، عن قدرته، عن رزقه الواسع، عن معاملته الخاصة لأهل الإيمان. أن تكون من أهل الله وخاصته، معاملة خاصة. يقول لك: لا أنا ماليش دعوة، أنا عايز أنا يبقى معايا أسباب في جيبي. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. ربنا بيقول، سيدنا موسى بيقول لهم: ربنا ينزل لكم من السماء المن والسلوى، احنا عايزين حاجة تحت ايدينا في الأرض، حاجة امسكها أنا بإيدي، أنا زرعها أنا بإيدي. هو مش واثق في ربنا، هو يثق في هذه البذرة التي يضعها في الأرض فقط. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض وعايز حاجة يمسكها في الأرض. بيقول لهم ربنا ينزل لكم من السماء، من انظروا إلى السماء هم ينظرون إلى الأرض. الله ينزل لكم رزق من السماء ولا يفكر إلا في هذا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. متمسك بهذه الأرض، لم يتحرر من قيودها من شهواتها ومن زينتها، ينبهر بهذه الزينة لا يراها على حقيقتها. لذلك قال ربنا معقبا في هذه الآية في سورة الكهف: إنا جعلنا مع الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وهذه الزينة فإن لجاعلون ما عليها سوف تظهر على حقيقتها ويراها الناس على حقيقتها ولكن يوم القيامة. لذلك حينما اختلف المفسرون في قول الله سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، من المخاطب؟ يعني هذا القول سيقال لمن يوم القيامة؟ فكثير من المفسرين قال هذا للفاجر للكافر، لكن بعضهم قال، ده اختيار الإمام الطبري، قال لا، هذا يقال لكل إنسان، لكل مؤمن وفاجر. فقال بعض المعلقين، صديق حسن خان بيقول ليه الإمام الطبري اختار القول ده؟ قال لأن كل إنسان ينشغل عن الدار الآخرة نوعا ما، تختلف بقى. فكل واحد يجي يوم القيامة يقول ياه أنا اتشغلت 90% من حياتي عن يوم القيامة، في واحد اتشغل 10% عن حياتي، في واحد لم يفكر مطلقا في يوم القيامة، في واحد لم يكن يعايش هذا العالم أصلا لم يفكر فيه. فكل واحد على حسب ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت عليهم دون ذكر لله سبحانه وتعالى. فكل واحد بتختلف درجاته يوم القيامة، ده بيتحصر، هذا بيعض على يديه، هذا يندم، هذا يقطع نفسه بأظافره، وهذا وهذا على حسب مستوى الندم، حسب مستوى التفريط. إذا أحبتي في الله، كلما صحت الرؤية كان رأيت الدنيا على حقيقتها، هذه الحياة رأيتها على حقيقتها، وأبصرت الدار الآخرة واطلعت بقلبي على عالم الغيب. أول وصف من أوصاف المؤمنين يؤمنون بالغيب. إذا فعلت ذلك ازددت، إذا فعلت ذلك ازددت عبادة وإقبالا وبذلا، كما قالت الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، لو رأوها كانوا أشد لها طلبا، أي الجنة، وأشد عليها حرصا وأشد فيها رغبة، ولو رأوها أي النار أشد منها فرارا وخوفا. يبقى إذن حياتهم كانت تتغير. اللي يرى قدرة الله ويطلع على علمه ولطفه ورزقه وجماله ورحمته، الذي يرى سعة الجنة ونعيمها، الذي يرى بقلبه في الدنيا عذاب النار وحميمها، لابد أن يتغير، لابد أن يزداد عبادة وأن يزداد خوفا ورغبة وطلبا، حتما لابد أن يتغير، وإلا إنه لم يرى الأشياء على حقيقتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت انهزم فيه المسلمون، ثم هو يقبل بنفسه وبدمه، يقبل على ماذا؟ إنه يقبل على الموت، إنه يلقي الآن بنفسه إلى الموت، إنه لن يعود مرة أخرى إلى أهله إلى أولاده. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ قال: إني لأجد ريح الجنة. حينما يجد الإنسان ريح الجنة وطعم الجنة، حينما يخاف الإنسان من لهيب النار، حينما يوقن الإنسان بقدرة الله وبرحمته وبلطفه وبعلمه، في هذه الأوقات يقبل الإنسان، يقبل على الله سبحانه وتعالى، تتكسر كل الحجب والحواجز، هذه الحواجز الوهمية التي اصطنعناها بيننا وبين الله، هذا التكاسل، هذا القعود عن العبادة، هذا التكاسل عن البذل، عن التعلم، عن الدعوة إلى الله، هذه الأمور تتكسر وتظهر أنها مجرد سراب وأنها موانع وهمية تمنع الإنسان من الانطلاق حينما يرى الإنسان هذه الأمور على حقيقتها. لذلك أنت مطالب في هذه الدنيا أن تعيش في عالم الشهادة، عالم الشهادة لا العالم أنت شايفه، مطالب أن تعيش فيه لا أن تنزوي عنه، مطالب تأكل من عمل يدك، مع تجلس مع زوجتك، مع أولادك، تربي أولادك، تعايش الناس، تزور جارك، أن تعيش في عالم الشهادة، مش تعيش في عالم آخر، لكن وقلبك معلق بعالم الغيب، عالم الغيب، يعني زي ما عالم الشهادة ده عالم له تفاصيل، يعني شوف عالم الشهادة ده مليان تفاصيل، سماء ونجوم وكواكب وأفلاك وأرض وسيارات ونباتات وحيوانات وأشجار، عالم اسمه عالم الشهادة، هناك عالم، عالم الغيب، يعلم ربنا سبحانه وتعالى ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، في عالم اسمه عالم الغيب، صعود الأعمال وهبوط الأعمال ونزول الملائكة وعالم الجن وعالم الشياطين ولطف الله، وهذا الملك الذي منع فلان من كذا، وهذا الملك الذي أيد فلان المؤمن، وهذا الملك الذي دعا لفلان، وهذا الملك الذي استغفر لفلان، وهذا العمل الذي حينما صعد إلى السماء ضج أهل السماء وقالوا عمل من هذا، وهذه الروح حينما مات فلان وارتفعت إلى السماء وأهل الأرض يمرحون ويلعبون، وضج أهل السماء وقالوا روح من هذا، أي ريح طيب من هذا، وروح فلان الخبيثة التي حينما مات وضج له أهل الأرض فصعدت روحه إلى السماء فغضبت الملائكة ولم تفتح لها أبواب السماء، عالم مختلف تماما. قال ربنا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، عالم آخر أقسم به الله سبحانه وتعالى، ذلك يوم القيامة خافضة رافعة، انقلاب في الموازين تماما، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم، عالم آخر. كيف تصل إلى هذه الدرجة؟ أن تعيش في عالم الشهادة وقلبك معلق بعالم الغيب، يرى قيمة الذكر، هذه التمتمة التي لا يسمعها الناس من حولك، تقول سبحان الله الحمد لله، أنت توقن بإذن الله إذا تقبل منك هذا العمل أن هذه الكلمات تزرع لك جنتك، كما أخبر إبراهيم الخليل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرهم، سيدنا إبراهيم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أخبر أمتك اللي هو إحنا، أقرئهم السلام، وعليك السلام يا إبراهيم يا خليل الرحمن، قال أقرئهم السلام وأبلغهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حينما تعرض عليك الفتنة مزينة مقبلة غير مدبرة لا يراك أحد، ماذا ستفعل؟ يخشون ربهم بالغيب، تبتعد عنه لأن الله يراك، أن تعيش في عالم الشهادة، تعيش عالم الشهادة مطالب أن تعيش فيه، وهذا هو لب العبودية، كيف تعيش في عالم الشهادة وقلبك معلق بعالم، بل قلبك يعايش تفاصيل عالم الغيب. إذن أنت مطالب كما أنت مطالب في سيرك في الدنيا، إذا ركبت السيارة أنت مطالب حتى ترى الأشياء على حقيقتها، مطالب أنك أنت تمسح الزجاج، لو في مشكلة في النظر أنك ترتدي النظارة، لو في مشكلة في النظارة أنت تصحح النظارة حتى ترى الأشياء على حقيقتها، كذلك أنت في سيرك إلى الله مطالب بتصحيح الرؤية حتى لا تقع في فخ الزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، أن ترى الأشياء على حقيقتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.